نشرح لكم فرائض وين هذه نبغى نشرح لكم الفرائض إذا كان فيه انقسام بين السهام الميت وبين أصل مسألته. لأنه إما أن يكون في مباينة وسبقت 1-2-1-3 أو إذا كان فيها انقسام ولم نذكره أو إذا كان فيه توافق بين السهام وبين أصل المسألة. مثال لو هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت وهاتان البنتان من غيرها يعني من غير هذه الزوجة وقلنا من غيرها لأن كانت من الزوجة يعني أمهم هي هذه الزوجة وليست زوجة أخرى ميتة من قبل تكون يكون المثال هذا من الحالة الثالثة في المنسخات يعني الزوجة تنقلب إلى أم تمام وإحنا اشترطنا في الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره وعم فلم تقسم التركة حتى ماتت يعني حتى ماتت البنت عن زوج وابن وابن هذا ليش ما يكتب زين ها هذا كان زوج وابن وابن ما أدري ليش ما يكتب زين وماتت الثانية هذا ابن منها وهذا ابن تمسح هذا عشان نكتبها من جديد زوج زوج وابن وابن والبنت الثانية ماتت عن زوج وثلاثة أبناء ابن وابن والعم مات وما في مكان بس نحطه هنا بس ابن وابن وبنت والمفروض هذا يكون تحت بس أنا وضعته هنا ما في مكان الزوجة حية تمام ذلك ليس عندها وراثة فنقسم مسألة الميت الأول الزوجة تأخذ الثمن والبنتين يأخذن الثلثين والعم الباقي أصل مسألة من 24 كذا الثمن كم 3 والثلثين 24 تقسيم 3 8 ضرب 2 16 يعني لكل بنت البنت الأولى 8 والبنت الثانية 8 والباقي كم ها 5 تمام الزوجة ما ماتت تمام سهمها 1 نضعه هنا 1 الميت الثاني مات عن زوج وبنين الزوج أخذ الربع والابنين الباقي. المسألة من؟ أربعة، واحد وباقي ثلاثة، خلى ابن زائد بعد ثالث، يكون لكل واحد واحد واحد واحد. تمام؟ في بعضها بنعدل فيها بس نشوف الانقسام. وعندنا الزوج وابن وابن، الزوجة أخذ الربع والابنين الباقي. أصل مسألة من أربعة، واحد، وهنا فيه انكسار، لو نضع هنا ثلاثة نحط ابن ثالث، يصير واحد واحد واحد. وهنا الميت الثالث ابنين وبنت، من رؤوسهما اثنين، الابن هنا وهنا اثنين، أربعة وواحد خمسة، يكون مثلا من خمسة، واحد، الميت الأول اثنين والثاني اثنين والبنت واحد. طيب الزوجة ما ماتت، أخذنا سهمها هنا، البنت ثمانية، وصل مسألة أربعة، ثمانية تقسيم أربعة منقسمة. تمام؟ نبقيها حتى نشوف المسائل الثانية. والميت الثاني ثمانية تقسيم أربعة منقسمة، نبقيها. المسألة العم سهم خمسة، وصل مسألة خمسة، نبقيه. تمام؟ فما دام الجميع منقسمة نرجع نقسم سهم كل واحد، أصل نقسم سهمه على أصل مسألته. ثمانية تقسيم أربعة كم؟ اثنين، جزء السهم مسألته اثنين. والثاني ثمانية تقسيم أربعة، جزء السهم اثنين. وخمسة تقسيم خمسة، جزء سهمها واحد. تمام؟ ثم نضرب هنا واحد الزوج في جزء السهم اثنين، يصير اثنين. والابن واحد ضرب اثنين، اثنين. والابن الثالث واحد في اثنين، اثنين. والثالث واحد في اثنين، اثنين. تمام؟ ثم نذهب الميت الثاني، الزوج سهمه واحد، وصل وجزء سهم مسألته اثنين، وما في مكان بس نحطه هنا، ها، نفرض انه موازي له. والابن واحد في اثنين اثنين، والابن الثاني واحد في اثنين اثنين، والابن الثالث كذلك واحد في اثنين اثنين، هنا اثنين. الميت الثالث عندنا الابن هذا سهمه اثنين، جزء السهم واحد، اثنين في واحد اثنين. وهنا الابن اثنين في جزء السهم واحد اثنين، والبنت واحد، واحد في جزء السهم اللي هو واحد واحد. الجامعة اللي هنا مدامها منقسمة تصح مما صحت منه الجامعة الأولى، فننقل 24 إلى هنا مدام فيه انقسام. فإذا جمعنا هذه السهام وطلعت و24 معناتها الجواب صح، هي صح 24. خلاص واحد، شوف عندنا كم، اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، هذا عشرين. خلاص الزوجة ثلاثة ثلاثة، خلاص يصير مثال صح، واضح. يعني إذا فيه انقسام الله. طيب نمسح عشان نوضح لكم أكثر. شو تمسح يا شيخ؟ نضعها الحين بدون وصف الورثة. يعني عندنا مثلا في البداية زوجة وبنت وبنت من غيرها، هذا لابد تكون من غيرها، وعم. فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وثلاثة أبناء، والبنت الثانية ماتت عن زوج أيضا وثلاثة أبناء، والعم مات عن ابنين وبنت. ننظر بين سهام الميت هذا وأصل المسألة، والميت هذا سهامه وأصل مسألته، والميت هذا وأصل مسألته، تمام؟ إذا كانت منقسمة نرجع، إذا كانت منقسمة في جميع الأحوال نرجع نقسم السهام على أصل المسألة ويطلع جزء السهم هنا، ثم نضرب نصيب كل ميت هنا في جزء السهم، ونصيب كل ميت هنا في سهمه، ونصيب كل ميت هنا في سهمه، والجامعة تصح. هذه الجامعة هنا تصح مما صحت منه الأولى، ننقلها هنا. أما إذا كان منقسم بعضها وبعضها غير منقسم، المنقسم نبقيه، وغير المنقسم ننظر فيه بالنسب الأربع، واضح؟ والميت المنقسم نأخذ سهامه من هنا، مثلا هذا منقسم مثلا على هذا، نأخذ السهام كما هي ونضعها هنا، واضح؟ باقي عندنا يصير بس الموافقة، يصير نأخذ أمثلة حتى يصير سهل عليكم بالأرقام، بس بالأرقام نضع أمثلة بدون قسمة وبالأرقام. 6 و4، 6 و2 منقسم خلاص، 8 و4 منقسم، 10 و5 منقسم، ثم نأخذ الجامعة ونضعها هنا، واضح؟ الباقي لنا الموافقة، ثم ننتقل إن شاء الله للحالة الثالثة وننتهي من المناسخات.